رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد، وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها، والبيت له أهل والبيت له، هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟ إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله يراجعها إن كان في العدة، وإذا كان قد خرج العدة كما قال فلها سنة فإنه يتزوجها بزوجة وكيف عملية، يعني أخوها إن كان لها أو أب لآخر من عصبته، يعني كان لها أب زوجها أبوها، كان لها أولاد كبار وأرشدوا زوجها أحد أبنائها، فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان أحد زوجها أخوها من أبيها وأمها، فإن كان لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان لها إخوة زوجها أبناء أخيها، يعني العصبة أقرب العصبة، وإذا أشكل عليه يسأل العلم في بلده حتى يعلموه ويفيدوه، المطلوب ما في حاجة إلى الحاكم. إذا أرادت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح طلقة واحدة لا تمنع ولا تحد عليه ولا طلقتان أيضا لا تحد عليه، إنما تحول بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن لا يحول زوجها بعقد جديد، كان خارج من العدة تزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب الأصل وأقربه أبوها إذا كان موجود، ثم زوجها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها زلها والاولاد الكبار والمشركين، ثم بعد ذلك الاخوه الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم الشقيق وهكذا العصر لا قصر الله منه. طيب من الثمار المسمى بلا بشيء من الاخر يتفق على عليه الثمار اذا اتفق مع المراه على مهر ولو غياب يخرج الثلث قدر الثلث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.